ثمن حجر. عندك حاجات حلوة؟ اه حاجات مثلا مكبرات عادية لسه يكون في العيش انت عايز قاعدة بقى. انا عايز معاك قاعدة حمد ابو عثمان عنه هو ايه؟ حمد ابو عثمان حرف التراب بس ده عايز بس عشان يفتح لا يفتح دي يفتح تراب لا معلش لا معلش Thank you. Yeah. لك من فوق Oh, ومن كفر فإن مطمئن